بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتقدم الكلام في الدرس الماضي عن ذوي الأرحام. لو هلك هالك عن بنت بنت وبنت ابن، فكيف يقسم المال؟ التسمية شيخ على أن المتوفى شيخ بنت ابن، بنت ابن شيخ الله بعد بنت بنت وبنت ابن. لا شيخ، هذه صاحب فرض خاص ذوي الأرحام. إذا وجد صاحب فرض يأخذ صاحب فرض، هذا خلاص ما فيه ما يقدر. فبنت الابن هذه من أصحاب الفروض، فتأخذ فرضها اللي هو النصف فرضا والباقي ردا، وتسقط بنت البنت. إذا من شروط ذوي الأرحام ألا يوجد معصب أو صاحب فرض يرد عليه. طيب، لو هلك هالك عن زوج وبنت أخت شقيقة، فكيف يقسم المال؟ الزوج له النصف وبنت الأخت الشقيقة النصف. طيب صح، لها النصف، لكن كيف أعطيتها النصف؟ تعرف ميراث من أدلت به. تعرف ميراث. طيب أدلت هي بمن؟ بأخت شقيقة. بالأخت الشقيقة، فنقدر كأنه هلك عن زوج وأخت شقيقة، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف. طيب لو هلك عن زوج وأخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب، زوج وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب، شيخ الزوج يأخذ النصف، زوج يأخذ النصف، بنت أخت شقيقة تأخذ النصف. شيخ بنت أخت الشقيقة تأخذ النصف، بنت أخت اللي أب تسقط. لماذا؟ لأنه شيخ لا أخذك تمام شيخ، أو تأخذ السدس. السدس تكنت الثلثي في الأخت أب، لا تسقط بالأخت الشقيقة إلا إذا استغرقت الأخوات الشقيقة الثلثين. لو كانت أختين شقيقتين أخت أب خلاص النصف ذهب، لكن لو كانت أخت شقيقة واحدة فالأخت أب ترث السدس تكملة الثلثين. طيب، لو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت عم، فكيف نقسم المال بينهم؟ شوف، بنت بنت بنت بنت بنت بنت عم، شوف بنت البنت تأخذ النصف، بنت البنت تأخذ النصف. طيب لماذا؟ طيب حسنت، لأن هذا ميراث عن زوجها، هي أدلت بالبنت فتأخذ ميراثها النصف. طيب، وبنت بنت وبنت وبنت البنت تقول السدس ولا تسقط القربة، تسقط البردة. نعم، هنا هما في جهة واحدة، كلاهما في جهة البنوة، فالقربة تسقط البعدة، بنت وبنت البنت تسقط. طيب، يبقى لنا الثالثة بنت العم، تعرف الباقي أنها أدلت بالعم، العم يأخذ الباقي، وجد بنت وعم فالعم يأخذ الباقي. طيب، نبدأ بس نمرق مفقود. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث المفقود. من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما، فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام عن بعض الأبواب، أو تقريبا عن باب واحد في الإرث بالتقدير وهو ميراث الحامل والخنث المشكل، وقلنا إن هناك عدة أبواب تتكلم عن الإرث بالتقدير، وهذا هو الباب الثاني الذي فيه الإرث بالتقدير، وهو باب ميراث المفقود. يعني يقدر أكثر من احتمال، مثل الحمل قدرنا أنه سيولد ذكرين أنثين، الخنث المشكل قدرنا أنه قد يكون ذكرا قد يكون أنثى. هنا ميراث المفقود، المفقود هو الذي لا تعلم حاله، والذي أو هو الذي انقطع خبره فلا يعلم حاله، هل هو حي أو ميت، قطع خبره فلا يعلم حاله هل هو حي أو ميت. الفقهاء رحمهم الله تعالى قسموا حال المفقود إلى حالين، إلى قسمين. القسم الأول إذا كان غالب غيبته السلامة، إذا كان غالب غيبته السلامة، مثل المؤلف رحمه الله تعالى، مثل لو أسر، كان في حرب وأسر، أو خرج مثلا لتجارة، سفر تجارة ثم تأخر ولم يرجع، فهنا يقول غالب حاله السلامة. الحال القسم الثاني إذا كان غالب غيبته أو فقده الهلاك، مثل لو غرق مركب وغرق لا يعلم عن حال من كان فيه، فهذا غالب حاله الهلاك. السلام عليكم. السلام عليكم. فهذا غالب حاله الهلاك. طيب، إذا كان ومثل يعني مثلا في عهدنا، لو مثلا سقط الطائرة في البحر، فهذا غالب حاله الهلاك. طبعا المفقود نقول هو الذي لا يعلم حاله، هو حي وميت. لكن لو هؤلاء مثلا سقط طائرة وقالوا توفي كل من كان فيها، احترقت وتوفي كل من كان فيها، هنا انتقل، ما صار مفقود، صار ميت. لكن إذا قالوا لا نعلم، سيتم البحث عنهم، فهنا في هذه الحالة التي يتم البحث عنهم هذا يكون مفقودا. طيب، الفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا بين من كان غالب غيبته السلامة ومن كان غالب غيبته الهلاك، فقالوا من كان غالب غيبته السلامة فإنه ينتظر 90 سنة منذ ولد، ينتظر 90 سنة منذ ولد. قالوا لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها، من الغالب أنه لا يعيش أكثر منها، وإذا كان غالب غيبته الهلاك قالوا ينتظر 4 سنوات منذ فقد، الأولى 90 سنة منذ ولد، وأربع سنوات الذي غالب غيبته الهلاك منذ فقد. هو يستدلون على ذلك بقضاء عمر رضي الله تعالى عنه بعض الصحابة في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنوات، فإذا لم يأتي فإنها تتربص الوفاة 14. هذا في من كان غالب غيبته الهلاك. وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا إنه لا فرق بين الحالين، فكلاهما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فكلاهما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، سواء كان غالب غيبته الهلاك أو غالب غيبته السلامة، فإن الحاكم يقدر مدة يتربص فيها أهله، فإذا لم يقدم خلالها فإنه يحكم بموته، سواء كان غالب غيبته السلامة أو غالب غيبته الهلاك. وهذا هو المتوجه في زمننا هذا، لا سيما وقد تيسرت وسائل الاتصال والبحث عن المفقودين. فلو قلنا بقول المذهب أنه إذا كان غالب غيبة السلامة ينتظر 90 سنة منذ ولد، ومثلا سافر عمره 20 سنة، يعني على هذا سننتظره 70 سنة، يهلك أقوام ويحيى آخرون وهو لم يحكم بموته. فنقول يضرب الحاكم مدة سواء كان غالب غيبة الهلاك أو السلامة على حسب الأحوال، فإذا لم يقدم خلالها فإنه يعتبر ميتا. أنا مرت علي لما كنت في جازان، طبعا أنا عاصرت نهاية الأحداث، شخص كان من التجار، من تجار جازان، سافر مرة، ما أدري سافر لوحده أو مع أحد شركائي في التجارة إلى الرياض. هذا يمكن هذا 408 409، ثم لم يقدم، ما رجع، وأنا بحث عن بحث عن ما حصل على خبر، ما كان في جوالات ذاك الوقت. فحتى اتهموا بعض أقاربه، يعني ممن اتهم زوج بنته أنه قد يكون قتله، حتى حقوق مزوج بنته وتم إيقافه مدة ثم عد أطلق بأنه بريء. جلسوا قرابة، ما أدري تقدموا المحكمة على إثبات فقده أو لا، ما أعلم، بس جلسوا قرابة 15 سنة. ثم في عام 24 اتصل عليهم شخص من جدة، يعني جاء مني ما أدري والله، قالوا اتصلوا على أحد الأولاد، أبوكم فلان؟ قال نعم. قال تعالوا استلموا، وجدناه. سبحان الله، وجدوه في أحد الكباري في جدة، يمكن تعرفون كبري 10، كبري كيلو 10، ينتشرون العمالة هناك. فهو جالس معهم، يبيت معهم، سبحان الله فقد عقله. طبعا ماله كله راح، اللي كان من كبار التجار، لكن وجدوه مع أنه فقد عقله يتقن اللغات هذه الباكستانية والأفريقية، يعني لأنه عاش معهم طويلا. فرجعوا بعد الجيزان وجلس عند أحد أولاده، يعني يمكن 2-3 سنين ثم توفي. فيعني سبحان الله 15 سنة ولا يعلم عن أي شيء، وهو موجود في السعودية. طيب، قال ثم يقسم مالهم فيهما، فإن مات مورده بمدة التربص أخذ كل وارثه إذا لم يقن وقف ما بقي. طيب، نقول المفقود لنا نظران فيه، في الإرث منه وفي إرثه هو من غيره. في الإرث منه، يعني متى يورث؟ نقول يورث بعد انتهاء مدة التربص، يعني على المذهب أنه لا يورث إذا كان غالب غيبته السلامة إلا بعد انتهاء 90 سنة. 90 سنة خلاص، 90 سنة منذ ولادته يقرر الحاكم أنه مات، ثم يقسم ماله على ورثته. أو بعد انتهاء 4 سنين منذ فقد، لكن غالب غيبته الهلاك. هذا في إرثه. في الإرث من هذا في الإرث من في إرثه هو من غيره. يعني لو أنه مثلا لو كان غالب غيبته السلامة زين وفقد عمره 70، قلنا أنت في 20 سنة. طيب بعد 10 سنوات توفي والده مثلا، توفي والد هذا المفقود. طيب والد هذا المفقود عنده ولدين وهذا الولد المفقود. طيب هل الولد المفقود يرث معهم أو لا يرث؟ يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى مثل ما قلنا في الحمل، الإرث مع الحمل، الإرث اللي مع الحمل نقول لا يخلو من 3 حالات: إما أن يكون الشخص لا يختلف إرثه، أو يكون الشخص يختلف إرثه يعني يرث لكنه يرث إما أن يكون أزود أو أنقص، أو أنه يحجب في بعض الأحوال. فالذي لا يختلف إرثه مطلقا يأخذ إرثه كاملا، والذي يختلف إرثه حين يرث الأقل وحين يرث الأكثر هذا يرث الأقل، والذي قد يحجب هذا لا يرث شيئا إلى أن يتبين حال المفقود. وحنا ضربنا مثل في الدرس الماضي بالحمل، ضربنا المثل شوف زوجة حامل وجدة وعم. زين، زوجة حامل يعني هنا ما في حمل مفقود. لو توفي شخص عن زوجته وجدته وعمه وابنه المفقود، زين، زوجة وجدة وعم وابن مفقود في وقت التربص هذا اللي يقول الانتظار. فالزوجة لو وجد الابن تبين أنه حي تأخذ الثمن، لو تبين أنه ميت تأخذ الربع. الجدة إذا نعطيها، الزوجة ما دام يختلف إرثها فنعطيها الأقل اللي هو الثمن. طيب الجدة السدس ما يختلف، سواء كان وجد حيا أو ميتا ما يختلف، إذا نعطيها السدس ما تختلف. العم هذا لو تبين أن الابن موجود حجب العم، أو تبين أن الابن متوفى فإن العم يرث، إن العم يرث. فهنا نقول العم لا يعطى شيئا، الجدة تعطى نصيبها كاملا، الجد الزوجة تعطى الأقل. لذلك قال المؤلف فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين، فالزوجة تأخذ اليقين وهو الأقل، والجدة لا يختلف نصيبها فتأخذ حقها كاملا، العم اليقين وهو الحجب، وهو الحجب يعني لا يأخذ شيئا. في حال وفاة الجد أي هل ينزلون مكان أبيهم أم يرث أبيهم ويرثون منه؟ حال التربص هل يعتبر الأب أبو الوالد؟ طيب فإن قدم، طيب نقول ووقف ما بقي، حنا أعطينا الجدة السدس وأعطينا الزوجة الثمن، الباقي نقول يوقف. يوقف إلى متى؟ إلى أن يقدم الابن أو تنتهي مدة التربص. إذا قدم الابن خلاص تبين الجدة أخذت حقها والزوجة أخذت حقها والابن يعطى الباقي. لو ما قدم الابن وانتهت المدة وتبين أنه لم يرجع، إذن حكم القاضي بوفاته بعد 4 سنوات مثلا، بعد 4 سنوات. فيقول المؤلف وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله، يعني أنه يكون الابن يورث الابن الباقي، ثم يقسم. الآن ورثنا الابن الباقي خلاص، يوم ورثناه خلاص الآن حكمنا أنه ميت من الآن، ف فنقسم المال على ورثته، فنقسم المال على ورثته. مثلا ورثته مثلا الأم، هذه اللي هي الزوجة هي أمه، ولو كان له زوجة وأولاد مثلا فنقول الزوجة والأولاد أخذوا النصيبة. إذن إن لم يأتي فحكم حكم مالي، يعني نكون ورثناه من مورثه الأول ثم حكمنا الآن بموته ونورث ورثته من ماله هذا. شوف الحاشية رقم 1. قوله وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله، أي أنه تركة للمفقود يصرف لورثته وهو المذهب كما في المنتهى، وجزم في الإقناع بأن الموقوف يكون لمن يستحقه من ورثة الأول. أحسنت. يعني هنا اختلف صاحب الإقناع والمنتهى، اختلف صاحب الإقناع والمنتهى. صاحب الإقناع أو صاحب المنتهى كما قرر المؤلف هنا أنه يكون المال الموقوف للمفقود، يكون المال الموقوف للمفقود ويعطى نصيبه، يعني يحكم بأنه له ثم يقسم على تركته على ورثته، يعتبر أنه مات من حين حكم القاضي بموته. والقول الثاني الذي ذهب إليه صاحب الإقناع أن لما تبين أنه غير حي، يعني ميت، فقد يكون مات قبل مورثه الأول، هذا الذي مات في مدة التربص قد يكون مات قبل مورثه، فيقولون ما دمنا نشك في أنه قد يكون حي وقد يكون ميتا فلذلك لا نورثه ونقسم المال على بقية ورثة الميت الأول. يعني ما أعطينا الزوجة الثمن والجدة السدس، الباقي وقفناه، فنقول ما دام أنه لم يرجع فقد يكون مات قبل والدي هذا، فنقول خلاص نعتبر أن الميت مات عن زوجة وجدة وعم فقط، الزوجة لها الربع، نعطينا الثمن فنكمل لها إلى الربع، والجدة ما خسرت نصيبها، والعم يأخذ الباقي. هذا هو الخلاف بين صاحب الإقناع وصاحب المنتهى. طيب قال ولباقي الورثة، طبعا بك تفهمون وش دليل المذهب ودليل قولتنا. دليل المذهب يقولون الأصل حياة، لا نحكم بانتقالي عن هذا الأصل إلا بيقين، ونحن لم نتوصل إلى يقين لكن توصلنا إلى الحكم بموتي عن طريق ما يغلب على الظن أنه لم يموت إلا تلك اللحظة. فيقولون أنه يعني عندنا الأصل حياة لا ننتقل عنه إلا بشيء واضح، فالشيء الواضح أننا جعلنا مدة للتربص انتهت خلاص نحكم بموته من وقته. القول الثاني يقولون لا، من شروط إرث الوارث عن مورثه أن نتحقق من حياته حين موت المورث، ونحن هنا لم نتحقق من حياته، فنعتبر كأنه كان ميتا ولذلك لا نورثه شيئا. قال المؤلف رحمه الله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه. هذه ما تركب على مثالنا السابق لكن نمثل لها مثال آخر. لو توفي شخص عن زوج، يعني امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود، طبعا نجعل مسألتين، مسألة لاعتباره حيا، ويقول الفرضي يقول مسألة الحياة ومسألة الموت. مسألة الحياة يعني نقسم على أنه حي ونقسم على أنه ميت، ونعطي كل وارث اليقين. طيب، على أن الأخ لأب موجود، فالزوج كم يأخذ؟ النصف. والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب والأخ لأب صح، الأخ لأب يعصب الأخت لأب، لكن هنا ما بقي شيء، فلذلك يسقطون استغراق الفروض التركة. فالمسألة تكون من اثنين، زوج واحد والأخت لأب والأخت الشقيقة واحد، هؤلاء يسقطون. طيب مسألة الموت، على اعتبار أن الأخ لأب متوفى، فالزوج كم يأخذ؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس. الأخ لأب قلنا متوفى. طيب المسألة من ستة، النصف ثلاثة، ثلاثة سدس واحد، إذن تعود إلى سبعة. طيب الآن الزوج، طبعا هنا لما عالت إلى سبعة فيكون الزوج حقيقة أخذ أقل من النصف، والأخت الشقيقة كذلك أخذت أقل من النصف، فنقول إذن الزوج يأخذ ثلاثة أسباع، هذا هو اليقين، والزوج والأخت الشقيقة تأخذ ثلاثة أسباع، هذا هو اليقين. يبقى السبع، يبقى السبع. طيب هنا المؤلف ماذا يقول؟ ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما ساد عن حق المفقود فيقتسمون. طيب الآن الباقي واحد، زين، المفقود هل سيرث من الواحد؟ لا، المفقود ساقط في الحالين. إذا كان موجود خلاص يسقط هو وأخته، وإذا كان متوفى خلاص نفس الشيء بس سترث أخته. فإذا الواحد هذا اللي هو الباقي هذا إما أن يرجع إلى الزوج والأخت الشقيقة، وذلك في حال الحياة، أو يكون من نصيب الأخت الأب في حال الوفاة. زين، فيكون الواحد هذا للباقي للورثة هؤلاء أن يصطلحوا عليه. تقول الأخت الأب خلاص أنا ما أبي، خذوها أنتم حتى لو ما تبين حاله، أو يقولون هم خلاص إن ما عندنا مانع تأخذينه أنت حتى لو ما تبين حال أخيك. فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى لا مانع من أن يصطلح على ما ذكر. لماذا؟ لأن الحق لهم، حق لهم لا يتجاوزهم. الأخ المفقود هذا لم يتضرر بشيء، لأنه إذا كان موجود سيسكت، وإذا كان متوفى خلاص متوفى لن يرسل، فهو لن يتضرر بشيء. واضح؟ بس شيخ حق السدس، حق السدس لو فرض أن أخاه متوفى فهو إلى الآن يعني في مدة التربص، إلى الآن ما حكم القاضي موت في مدة التربص، يقول الفقهاء لهم أن يصل ما دام أن المفقود لا يتضرر بشيء فلهم، يعني هو زائل عن حقه، لهم أن يصلوا عليه لأن الحق لهم، لها أن تقول ما عندي مانع أعترف أنتم ما عندي شيء، ولهم أن يقول لك أنت، ولها أن تقول أريد جزء منه أنتم لكم جزء، يصطلحون على ما يريدون لأن الحق لهم لا يعدوهم. واضح؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الغرقى. إذا إذا مات متوارثين إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار، وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. حسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ميراث الغرقى وما ألحق به، وهذا الباب يعقده الفقهاء رحمه الله تعالى يتكلمون فيه على إذا مات على ما إذا مات وارثان فأكثر، يعني شخصان الأصل يرث كل منهم من الآخر بحادث عام كالغرق أو الحرق ونحوه، ولا يعلم المتأخر من المتقدم، ولا يعلم المتأخر من المتقدم. فهنا إذا المسألة لها أحوال، المسألة لها أحوال. الحال الأولى إذا علم المتقدم من المتأخر، مثلا لو أصيب شخص بحادث مروري كان هو مثلا وأبوه في السيارة، فتوفي الابن حال وقوع الحادث والأب دخل المستشفى ثم بعد يومين توفي الأب، فهنا تبين أن وفاتهما وقعت واحدا تلو الآخر ونعلم السابق منهما، فهنا واضح دلائل المعنى. إذا علم السابق منهما فالمتأخر يرث من المتقدم ولا عكس. الحالة الثانية أن يموت دفعة واحدة، أن يموت دفعة واحدة، بمعنى مثلا حصل حادث وطلعهم من السيارة اثنين كلهم متوفين في نفس الحادث، فهنا ماتوا دفعة واحدة، فهنا أيضا الحالة الأولى يرث المتأخر المتقدم بالعكس، والثانية لا يرث أحد منهما من الآخر. الحالة الثالثة أن لا يعلم هل مات دفعة واحدة أو مات متعاقبين واحد منهما تلو الآخر. والحالة الرابعة أن يعلم أنهما ماتا متعاقبين لكن لا يعلم المتقدم من المتأخر، لا يعلم المتقدم من المتأخر. والحالة الخامسة أن يعلم المتقدم من المتأخر ثم ينسى، ثم ينسى. ففي الحالة الثلاث الأخيرة هناك حال سادسة أيضا، هناك حال سادسة أيضا وهي أن لا يعلم، أو نقول الثلاث الحالات هذه هي التي تدخل معنا هنا، هي تدخل معنا هنا الحالات الثلاث هي تدخل معنا هنا. إذا لم يعلم هل مات دفعة واحدة أو متعاقبين، هذه الثالثة. الرابعة علم أنهما مات متعاقبين لكن لا يعلم من المتقدم من المتأخر، والخامسة أن يعلم المتقدم المتأخر لكن ينسى. في الحالة الثلاث هي التي تدخل معنا هنا، أن كل حالتين ما تدخل في بعض حال النسيان، تدخل في قبل حكم واحد، بس الفقه يعني نعدل يعني تقسيم فقط، ممكن تكون قسم واحد بس أقصد أنها كلها تكون الثالثة والرابعة والخامسة حكم واحد، الثالثة والرابعة والخامسة حكم واحد. هنا يقول الفقهاء رحمه الله تعالى يورث كل واحد منهما من الآخر، لكن قال من تلاد ماله دون ما ورث منه، يعني أنه لو فرض مثلا أب وابن وابنه لا يعلم من المتقدم من المتأخر، الأب وجدنا رصيده مثلا 100,000 والابن رصيده 20,000، جيد، فالأب يقسم ماله على ورثته، يقسم مال الأب على ورثته، جيد، ومنهم هذا الابن المتوفى، والابن يقسم ماله على ورثته ومنهم أبوه المتوفى، لكن اللي ورثه الابن من أبيه لا يدخل في القسمة. يعني مثلا لو أن الأب توفي عن 5 أبناء ومنهم هذا الابن المتوفى، الآن كل واحد من 5 يجي 20,000، طيب الابن رصيد 20,000 زين، وجته 20,000 اللي من أبوه، جيد، فال20,000 اللي من أبوه ما يرثها منه الأب، الأب يرث من تلاد ماله، يعني يرث 20 فقط، 20 هذه تقسم، 20 هذه الأولى اللي كانت من التي كان الابن يملكها قبل وفاته هذه تقسم على الورثة، 20 الأخيرة التي ورثها الابن عن أبيه، التي ورثها الابن عن أبيه هذه فقط تقسم على الأحياء، الميت اللي هو الأب لا يأخذ منها شيء. قالوا منعا للدور أو دفعا للدور، اللي هو أنه لو قلنا أنه يرث منه الأب، قلنا إذن الأب الابن ما ورث من أبيه هذا الذي ورثه منه، فيرجع هذا على هذا وهذا على هذا، فنقول منعا للدور، فنقول كل واحد يرث من تلاد ماله دون حديثه دون ما ورث منه. يعني لو كان مثلا المتسبب في وفاتهما شخص فدفع دية الأب 300,000 ودفع دية الابن 300,000، فالآن كسبوا أموال إضافية، فنقول لو أن الأب ورث الابن فنقول 300,000 هذه أيضا يرثها منه، لكن لو أن والابن لو رجع يعني لا يرث منه الأب هذا الجزء الذي ورثه منه، بمعنى أن الأب يرث منه أبناؤه بما فيهم الابن، ثم إذا جينا نقسم ورثة الابن نقسم تركة الابن نقول هذا المال الذي ورثته من أبيك لا يرثه منك، هذا المال الذي ورثته من أبيك لا يرثه منك. طيب قال المؤلف إذا مات متوارثان كأخوين لأبهاتنا وغرقنا وغربتنا ونار وجهل السابق في الموت، إذا علم السابق إذن المتأخر يرث المتقدم، ولم يختلفوا فيه، هذه الحالة السادسة اللي قلت لكم بحسن. إذا اختلفوا، إذا قال ورثة الأب، قال ورثة الأب أبونا توفي آخرا، وقال ورثة الابن بل أبونا توفي آخرا، فهنا اختلفوا في بينة قال ما في بينة، يقول الفقهاء يتحالفون كل واحد يحلف أن مورثه هو الذي توفي آخرا ولا يتورث، إذا حلفوا خلاص لا يرث أحد منهم من الآخر، لا يرث أحد منهم من الآخر. هذا التقسيم طبعا على المذهب اللي قلنا لكم أحوال 3 أو 5، والقول الآخر في المسألة وهو رواية في المذهب وقول الأئمة 3 أنه لا توارث إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر، فلا توارث لعدم تحقق حياة الوارث حين موت المورث، لعدم تحقق حياة الوارث حين موت المورث. وهذا أسلم وأوضح. لكن المذهب كما قلنا أنه يقسم، يكون إذا علم ما في توارث، إذا علم يعني إذا علم يرث المتأخر المتقدم، إذا وقع دفعة واحدة ما في توارث، إذا لم يعلم المتقدم والمتأخر لكن اختلف ورثة كل مورث كل منهم يدعي أنه إن مورثته في الآخر فلا توارث أيضا، فلا توارث. يعني طبعا إذا تحالفوا لا توارث، يتوارثون في ثلاث حالات: إذا لم يعلم المتقدم والمتأخر ولم يختلفوا فيه، أو إذا علم ثم نسي، أو إذا لم يعلم هل وقع دفعة واحدة أو متعاقبين. ففي كل الحالات هنا يقولون يرث كل منهما من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال الشيخ درس القادم، سؤال خفيف، سؤال خفيف بالنسبة لأنا، رجل أب مع ابنه توفي في حادث، هل يرث ذهب شتينة؟ إيه درس القادم، درس القادم ميراث القادم. No, tell him some of the